بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، إن أهل السنة والجماعة أخذوا ما وصف الله عز وجل به نفسه وسلموا لوصف الله عز وجل ولوصف رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المعتزلة والأشاعرة فرفضوا من وصف الله عز وجل أمرين: أثبتوا لله عز وجل الصفات الذاتية، ونفوا عن الله عز وجل الصفات الفعلية. وأثبتوا لله عز وجل من الصفات الذاتية 7 أشياء فقط، ونفوا أشياء هي في حق غير الله عز وجل أبعاد، فقالوا لا يجوز أن نصف الله بوصف غيره من الخلق لأنه ليس كمثله شيء. فلو قلنا أن له يد وله عين وله ساق وله قدم وله ساعد، إذن أصبحنا كأننا نصف الله عز وجل بأبعاد البشر. ومن أجمل الأشياء التي قرأتها الدكتور القرضاوي، قال إن الله عز وجل رحمة بعقولنا ما جعل وصفه يأتي في آية واحدة يعني منساق فيها هذه الصفات حتى لا تندفع إلى التبعيض وإلى الوصف التجسيدي، وإنما وصف كل وصف منها وحده حتى لا ترتبط معك الصورة بوصف البشر، الصورة بوصف البشر. فقالوا أن الله عز وجل صفاته صفات جلال وكمال، فلا نثبت له الأفعال المتعدية، فلا نقول أن الله يجيء، ولا نقول أن الله عز وجل، المعتزلة قالوا ولا نقول أن الله عز وجل لا يسمع ولا يتكلم، لأنه لو كان يتكلم معناها أنه فعل إيه حادث. الله عز وجل إذا أثبتنا أنه يتكلم يبقى فعل حادث، وقالوا إن الفعل الحادث مخلوق، فتبقى صفات وأفعال الله عز وجل مخلوقة فلا نثبت مثل هذا الكلام. طيب أما قول الله عز وجل الذي أورد أنني معكم أسمع وأرى قد سمع الله، قالوا يسمع له سمع بغير له سمع بغير سمع، إنما معنى أنه يسمع يعني يعلم، معنى كلمة يسمع يعني يعلم قد علم الله هذا الأمر، ومعنى يتكلم أي يتكلم في نفسه بكلام ثم يخلق شيء يتكلم بمراد الله، يخلق شيء يتكلم بمراد الله عز وجل. فقالوا كل الصفات المتعدية، هي الصفات الذاتية والصفات المتعدية، قلنا لكم مرة قبل كده أن الصفات المتعدية أو الأفعال المتعدية فيها مفعول به، أما الأفعال الذاتية ليس فيها مفعول به. فلما تقول ضربت نقول لك من، لأن ده فعل متعدي. لا مثلا تقول أكلت هذا أيضا فعل متعدي، لكن لو قلت مثلا أنا عزيز هذا ذاتي، لو قلت أنا جليل هذا ذاتي. فهنا الصفات والأفعال الذاتية قبلوها والمتعدية ردوها، وجاءوا على الصفات الذاتية التي هي ممكن يكون فيها أبعاد، فقالوا لا نقبل مثل هذا الأمر لأنها فيها أبعاد. فقلنا هي في حق البشر أبعاد، لكنها ليس في حق الله عز وجل أبعاد وأجزاء. فلما الله عز وجل يقول يدين نقول يدين، لكن كيفيتها لا نعرفها. ثم نقول أن الله عز وجل لم يعجزه اللفظ، يعني ليه ربنا عبر باليد لما كان يقدر يقول القدرة، يعني ما الذي جعله يقول يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت؟ المعنى هنا إيه؟ اكتمل. طب لماذا قال بيدي؟ فإذا هنا زيادة مبنى لابد أن يكون معها زيادة معنى. فإذا قال الله عز وجل الطريقة التي خلق بها آدم، وقلنا أن الله عز وجل لم يخلق بيديه أو لم يفعل بيديه إلا ثلاث أشياء، قد ذكرنا نحن ونلقوا قبل كده ثلاث أشياء اللي ربنا فعلها بيده. إيه هي؟ خلق آدم، ألواح موسى، أيوة، والثالثة غرس جنة عدن بيده، جنة الفردوس بيده. ثلاثة دول فقط الله عز وجل فعلهم بيده. الرابعة يعني ليس ستة ولكن هي هؤلاء الثلاث. طيب الثلاث دول ثابتين. طب باقي خلق الله عز وجل أو باقي أفعال الله إيه؟ كن فيكون. بكن فيكون. إذا لما يقول كن فيكون لابد أنه إيه؟ سيتكلم. يعني إذا قالوا تكلم الله عز وجل في نفسه كلاما ذاتيا، كلاما ذاتيا. طيب خلق مثلا كمبيوتر وقال له اتكلم بمراد الله عز وجل، هيقول الكمبيوتر اتكلم ازاي؟ بكون فيكون، بقوله تكلم بمرادي. اذا الله عز وجل لا يتكلم. فاذا الله عز وجل ما اثبته لنفسه نثبته، وما اثبته النبي صلى الله عليه وسلم نثبته، وما نفاه ننفيه. فانقسموا الأشاعرة وبعض الفرق الضالة انهم قالوا نثبت لله ما اثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. ثم فريق آخر قال لا نثبت لله عز وجل إلا ما أثبته العقل، اللي هم المعتزلة. قالوا لا، اللي يثبته العقل نثبته لله، واللي ما يثبتوش العقل لا نثبته لله. فلم يثبتوا أن الله عز وجل يحب، قالوا لأن الحب هو سرور دخول على القلب فينبض بهذا الأمر، فقالوا أن الله عز وجل ليس لها عنده قلب ولا يعني. كنت بشاهد قناة نصرانية، في قنوات نصرانية، فالقص بيقول فقول سبحان الله فعلا لا يوجد مثل دين الإسلام. فالقص بيقول عايزين نفرح قلب ربنا، فلأنه جاهل ما يعرف شيء، يعني أضل الفرق النصارى فعلا ما يعرفوا شيء عن صفات الله عز وجل. يعني اليهود يعرفوا عن الله عز وجل، واليهود فرق منهم المجسمة كالمعتزلة عندنا، ومنهم من على أهل السنة والجماعة، على طريقة أهل السنة والجماعة. أما النصارى فعلا كما قال ضالين، يعني لا يفهموا شيء، جهل، بهائم، فعلا بهائم، والله بهائم ما يفهموا شيء. فيقول عايزين نفرح قلب ربنا، يعني هذا جهل. فبالتالي نحن نثبت لله عز وجل ما اثبته نفسي. فهم قالوا لا، لا نثبت لله عز وجل الامور، مثلا الغضب، فلا نقول ان الله يغضب، فلا نقول ان الله يغضب. ليه؟ لان الغضب ثوران في الدم يفعل كذا وكذا، فالله لا عنده دم ولا عنده قلب ولا عنده كل هذه الامور، فبالتالي لا نستطيع ان نقول ان الله يغضب. طيب ايش معنى كلمة قول الله عز وجل اشتد غضب، اشتد غضب الله على اقوام، وايش قول الله عز وجل غضب الله عليهم ولعنهم؟ فقالوا هنا غضب بمعنى اراد ايصال الشر لهم، وحب اراد ايصال الخير لهم. قلنا هذا الامر، هل هناك دليل على تحريف المعنى عن الكلمة عن معناها؟ اللغة العربية لغة قوية، تستطيع أن تعبر بما شئت باللغة العربية دون أي غضاضة. لماذا عبر الله عز وجل بالحب والبغض ولم يعبر بإيراد إيصال الخير وإيراد إيصال الشر؟ ليه؟ ليس عاجلا جل وعلا أن يتكلم بهذا الكلام، فهذا الكلام مردود. لكن الإشكال الذي ورد عندهم هو أنه قد جاء في بعض الآيات لا يمكن أن تحمل على ظاهرها، مثلا كقول الله عز وجل وتجري بأعيننا، فهنا قالوا هل السفينة جارت جوة عين ربنا؟ هذا كلام غير مقبول. فهنا اضطررنا نحن نقول على المجاز، نقول نعم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال كل مجاز له حقيقة. يعني أنت لما تيجي تقول على عيل طفل في الفصل أنت حمار، أنت لا تقصد هذا مجاز، أنت تقصد أنه بليد. لكن في مخلوق اسمه الحمار بين عليه البلادة، ولا لماذا انت عبرت كده؟ لو انت قلت له انت حلبنتيش هيقول لك ما قدتش المعنى، لان مفيش مخلوق اسمه حلبنتيش، فمش هيفهم الولد انت قصدك تشتمه ولا تمدحه، مش هيفهم. لان مع كلمة ليس لها تفسير في الواقع. لكن لو قلت له انت حمار هيفهم، لو قلت له لواحد تاني انت ولد ليس اسد هيفهم. اذا انت وصلت المعنى مع انه مجازي، لانه كل مجاز له حقيقة. فلما يقول ربنا جل وعلا تجري باعيننا نفهم ان هنا المقصود بها يعني تحت رعايتنا، ولكن نثبت لله عز وجل ان له عين. ليه؟ لان لماذا عبر بالعين؟ لماذا عبر باليد؟ مثال دايما اقول لكم عشان حد ما تحفظوه، لما تقول لابنك انا لي على فلان ايادي بيضاء او يد بيضاء، ابنك فهم ان ليك عليه خدمات فهيخدمه. لكن لماذا عبرت باليد البيضاء؟ هل هتقطع ايدك وديتها ابيض وديتها للراجل، ولا المقصود انك اسديت له معروفا؟ فعبرت باليد ليه؟ لانها بعض منك، لان اليد جزء منك. ما قلتش ليه عليه ديل ابيض ولا زلومه بيضاء، لان لا عندك لا ديل ولا زلومه، فما ينفعش تعبر بيها. فالله عز وجل اذا عبر بشيء اذا هو من صفاته جل وعلا، اذا من صفاته. والامر مفهوم بدون عناء، يعني الامر مفهوم بدون عياء. فالله عز وجل وصف نفسه في القرآن بصفات يجب ان نثبتها لله عز وجل، فقال لما خلقت بيدي. وقلنا ليس اليدين من الفاظ المثنى، ليست من الفاظ التعظيم. المثنى تحمل على المثنى، المثنى تحمل على المثنى على الحقيقة، انما المفرد قد يكون جمع والجمع قد يكون مفرد، هذه محتمل في اللغة. فتقول ألقى الكلمة فلان، هل هو الكلمة واحدة ولا الخطبة؟ فهنا خطبة عبرت عنها بالكلمة على سبيل المجاز والاختصار. وكذلك قد تقول نحن مثلا فاروق الأول أمرنا بكذا وكذا، فنحن هنا جمع يقصد بها إيه؟ واحد، جمع يقصد به واحد. لكن لما يكون صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، يبقوا مش ثلاثة ومش موضوع، مش هيقول الكلام ده وبعدين يقول خطبة، لا يبقى كلمتان. فلما تقول اثنين ما ينفعش، يبقوا اثنين. لكن لما تقول رهط قد يكون ثلاثة وأزيد، ولما تقول نحن قد تكون أنت واحد أو جماعة. فالمثنى ليس من أفخام من ألفاظ التفخيم، هذا معروف في اللغة ليس فيه شيء. فلما يقول الله عز وجل لما خلقت بيدي، فليس هذا تفخيم لله عز وجل. لكن لو قال يد الله فوق أيديهم لا نثبت أن الله يد واحدة، لأن اليد قد تأتي مفردة ويقصد بها الجمع أو الصفة قد تكون مفردة بها الجمع، أو مما عملت أيدينا لا نثبت لله أكثر من اثنين، لأن أيدينا قد تكون الجمع ويقصد به المفرد. لكن كلمة المثنى لا يقصد بها إلا المثنى، فإذا نثبت أن الله عز وجل يدي، نثبت أن الله عز وجل يدي. من الصفات التي يصف الله عز وجل بها نعلم أنها صفات الله. لكن هناك بعض الجهلة لما هم يحتجوا قال على ما فرطت في جنب الله، فقال هل نثبت لله جنب؟ نقول هذه ليست من هذه الصفات، هذه ليست من هذه الصفات، هذا قول كافر أولا لا يعرف صفات الله عز وجل. ثانيا أن كلمة جنب المقصود بها حق، أو ناحية تقول أنا ضغط في جنب فلان، مش معناها جيت في جنبه خبطته، يعني واحد انت ظلمته طول والله انا اخطأت في جنبه، يعني في ناحيته او في حقه. فهنا اللغة تحتمل مثل هذا الكلام، ليس كلاما شاذا. فلما الله عز وجل وصف نفسه بصفات لابد ان نصف الله عز وجل بهذه الصفات، لابد ان نعرف اسماء الله عز وجل وصفاته. ولذلك ليس كل اسماء الله تستنبط من الصفات، لكن كل صفات الله تستنبط من الاسماء. ليس كل صفات الله يستنبط منها الأسماء، ولكن من أسماء الله يستنبط منها الصفات. ولذلك أقول لكم قاعدة تعرفوا بها أسماء الله عز وجل دون الرجوع لأي علم، لابد لكي تعرف أن هذا الاسم لله عز وجل أن يسمى به الله عز وجل في أي موضع، سواء في القرآن أو في السنة. فما ينفعش يكون أنك أنت استنبطت من صفة، فليس من أسماء الله طبعا الكلام اللي بيقولوه في الحديث اللي هو الضعيف بتاع الترمذي، واللي بيقولوا في أسماء الله الحسنى، ليس من أسماء الله لا المعز ولا المذل، وليس من أسماء الله عز وجل لا الخافض ولا الرافع ولا الباسط. كل هذه ليست من أسماء الله عز وجل، لأنها جاءت على سبيل الصفة. وليس من اسماء الله عز وجل لابد في اسم الله عز وجل الا يكون مضافا. فربنا بيقول ذي الجلال، يبقى مش من اسمه الجليل، ليس من اسماء الله الجليل ولا المنتقم ذو انتقام، فليس من اسماء الله المنتقم. فبهذه الاشياء اذا جاءت الاسم مضاف ليس من اسماء الله، لابد ان ياتي اسم صريح، واذا جاء من صفه فليس من اسماء الله عز وجل، لابد ان ياتي اسم صراحه. فصفات الله عز وجل منها الصفات الذاتيه اللي وصف الله عز وجل، ان له عينين وان له يدين وان طيب عينين عرفنا من انه عينين. احقاقا الحق ليس عندنا دليل صريح في ان الله عز وجل عينين، ليس اثنين ان نثبت اثنين كما اثبتنا اليدين، يعني اليدين اثبتناها. لكن هناك حديث استنبط منه شيخ الاسلام ابن تيميه وكذلك الشيخ ابن عثيمين ان لله عز وجل عينين. اولا هناك حديث بالفهم وهناك حديث بالنص ولكنه ضعيف. الحديث الضعيف يقول اذا قام احدكم في الصلاه فلا يبصق تحت قدمه فانه بين عيني الله، او فلا ينظر يمينا وشمالا فانه بين عيني الله. وهنا اثبت لله عز وجل عين، لكن هذا الحديث ضعيف. لكن الحديث الاخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن الله ليس بأعور. فقال شيخ ابن تيمية وقال شيخ ابن عثيمين أنه المقصود هنا أن الدجال له عينين، فلو أن لله عز وجل أكثر من عينين كان نص وقال إن للدجال عينين ولكن لله عز وجل أكثر من عينين، ولكن بين أن الدجال أعور وأن الله عز وجل ليس بأعور، فصفة الزيادة صفة كمال. فلا لكن هذا الكلام يعني لا تستطيع أن تقوله بجزم، لأن العقيدة لا تؤخذ بهذه الطريقة. نعم، لأنه ليس محكم، فتثبت فقط أن لله عز وجل عين، إيش عين واحدة، أن له صف من صفاته العين، لكن تثبت أن له يدين، وتثبت أن لله عز وجل قدم، وتثبت أن لله عز وجل ساق. لا نعلم، يعني لا نعلم الوصف إلا في اليدين فقط، حتى في الأصابع. لا نثبت في الأصابع عدد لأن ما جاء نص بالعدد، وإنما جاء نص بوضع الأراضين على أصبع والسماوات على أصبع والخلائق على أصبع، فلو عدهم تلاقيهم ستة، فليس في عدد أنهم ستة ثابتين، وليس في أنهم مش أزيد من الستة، فلا نعلم. فنثبت الأصابع ولا نثبت العدد، لأن العقيدة لا تؤخذ إلا بنص واضح صريح لا لبس فيه. فهنا بين شيخ الإسلام ابن تيمية قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة. فهنا وإن كان المقصود أن الله عز وجل هنا يقصد قبحهم الله أن الله عز وجل بخيل، إنما عبروا باليد. وهنا ولذلك هو أورد الأول الصفة أن له يدين ثم أورد المجاز، لكن قلنا أن لكل مجاز حقيقة، لماذا عبر باليد ولماذا عبر بالأيدي؟ قال ثم قال هما اليهود لما قالوا يد الله مغلولة، فلم يقل الله عز وجل يد الله مبسوطة، قال بل يداه مثنى، فأثبت هنا الصفة، قال بل يداه مبسوطتان. إذن بين أن لله عز وجل يدين ينفق كيف يشاء. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي تحت رعايتنا، أي تحت رعايتنا، ولكنه عبر بالعين لأنها من صفات ربنا جل وعلا. وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، فيعني كيف بنص الصريح في القرآن بهذه الصفات الصريحة الواضحة التي لا لبس فيها ثم ننفي هذا الأشياء عن الله عز وجل بزعم التفسير الفاسد لها، التكييف الذي ليس عندنا عليه دليل. وقوله قد سمع الله قول التي تدرك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إذا نثبت هنا أن الله عز وجل يسمع بذاته. هنا يعني فعلا الاستدلال أنت كنت استدليته استدلال قوي جدا، إن هو أن القرآن كلام الله عز وجل اللي هو نزل به من نزل به الروح الأمين من ربك ليكون المرسلين، فهنا من ربك، فكلمة من ربك تعنيها أن الله عز وجل هو الذي أنزله، هو الذي قاله. فهنا ما قالش مثلا من عند ربك او باذن ربك او، لكن قال من ربك، فنسبه الامر لله عز وجل تجعل ان الكلام كلام الله عز وجل. فكذلك والله يسمع تحاوركما، فقد سمع الله ما قالش قد علم الله، كان ممكن علم الله أن والله يعلم أنهم لكاذبون، إذا جاءك المفكر رسالة أنك رسول الله والله يعلم، ماشي والله يسمع. إذن هنا الله عز وجل لما أراد أن يعبر بالعلم أراد أن يعبر بالعلم، لأن هنا العلم على المنافقين علم مسموع والعلم معلوم، معلوم لأن النفاق في القلب، لكن هذا علم مسموع والعلم معلوم مسموع. إذن الله عز وجل دقيق في تعبيره، الله عز وجل يعبر بالمعنى الذي لا لبس فيه. فإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذن لو ربنا حيسمع حيسمع إيه؟ نشهد. لكن قال والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب هنا الله علمه مطلع على القلوب، فبين هنا بالشهادة وبالعلم، لكن هنا بين بالسمع لأنها تقول. إذا نثبت هنا لله عز وجل صفة السمع. ويعني لما نأتي على الأسماء أنا لا أريد أن أتوسع قوي، لكن طبعا السمع لله عز وجل له ثلاث مفاهيم: سمع وعيد وسمع تأييد وسمع استجابة. سمع وعيد وسمع تأييد وسمع استجابة. سمع وعيد قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ده سمع إيه؟ وعيد. وسمع التأييد إنني معكم أسمع وأرى. وسمع ال إحنا قلنا التالتة إيه؟ استجابة، إن اسمه قولها والله سميع عليم. هنا المقصود كلمة الله سميع عليم يعني يستجيب كثير في بعض الآيات اللي تقول إنك سميع الدعاء، سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. فالسمع هنا يعني لابد أن نفهم أن كل صفة من صفات الله عز وجل لها أكثر من معنى. يعني مثلا كلمة عزيز نقول عز قدر وعز قهر وعز امتناع. إيه العز القدر؟ إليه يصعد الكلم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يبقى لها أكثر من معنى. فعز قدر إيه؟ يعني مكانه، وين مكانه؟ في العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب أليم، هنا لهم عذاب أليم، ده عز إيه؟ قهر. ومكر أولئك هو يبور، ده عز إيه؟ امتناع، ده عز امتناع. فكذلك السميع وهكذا. ويقول الله عز وجل قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني هذا هنا سمع وعيد، هنا سمع وعيد. وقول أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى رسلنا لديهم يكتبون. إذن الله عز وجل يسمع والرسل تكتب، ولم يقل ولدينا رسل يسمعون. حتى ده يأتي إن تشوف يا جماعة مش ممكن في لفظ في القرآن تشيله وتحط كلمة تانية مختلفة أبدا. اللفظ في القرآن يأتي بالمعنى، ساعة ما تسمع التفسير تسلم لله عز وجل على طول. فهنا شوف قال أم يحسبون أن، والمقصود به الله عز وجل، لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم. مفروض يقول إيه؟ يسمعون، لكنه قال يكتبون. يبقى الكتابة دي إيه؟ إقامة حجة بس. أنا سمعتك، هتقول لي ما قلتش، أنت كذاب دلوقتي. ولذلك هم يعني قالوا إحنا ما عملناش كده يوم القيامة، فربنا يخرصهم ويخلي جوارحهم تنضغ، أو الصحف نفسها مكتوب فيها كل شيء. إذن الصحف دي فقط للحجة، فقط للحجة. لكن هنا قال ولدينا رسول يكتبون. يأتي قد يأتي إنسان ويلبس على صفات الفعلية لله عز وجل إن ربنا بيقول وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا يعني يأتي بعض آيات الله ربنا نفسه ما يجيش. طب لماذا صرفته بالمعنى؟ قالوا هناك في موضع آخر يقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. القرب هنا الله عز وجل قرب مكاني ولا قرب علم والملائكة هم الذين يقتربون منه قرب المكان؟ طيب ليه فسرنا هذا التفسير؟ يقول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت. إذن بين اللي بيتوفى هنا بيتكلم عن الوفاة. القرآن يفسر بعضه بعضا، ما في تعارض فيه ولا تناقض. فهنا بين أن القرب هنا قرب الملائكة، الملائكة تقبض روحه، وقرب قرب الله عز وجل بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، معهم بإيه؟ بالعلم، لأن ختم الآية والله بكل شيء عليم، فختم الآية بالعلم، فختم الآية هو الدليل على المقصود. فهنا صفات الله عز وجل كل التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة بفسرها على المعنى الظاهر لهذا اللفظ، لأن السمع معلوم والكلام معلوم واليد معلومة والساق معلومة كمعنى، لكن الكيفية أنت تعلم أن رجل النملة غير رجل الفيل غير رجل البني آدم غير رجل الترابيزة غير كل، لكن عبرت عنهم كلهم بالإيه؟ بكلمة رجل. وكذلك تقول عن يد الباب، وتقول يد الإنسان، وتقول يد الحيوان، كل دول عبرت عنهم باليد، وتعلم أنها أشكال متعددة، لكن عبرت على اليد على سبيل الفعل أن يد الباب هي القادرة على فتح الباب، وعبرت على يد أو رجل النملة أنها بتمشي عليها، ورجل الحيوان أنه يمشي عليه، وهكذا. فأنت عبرت عن هذه الصفات بالفعل، لكن تعلم أن الكيفيات مختلفة. فإذا كان هذا في حق المخلوقات، إذا كان هذا في حق المخلوقات، والله عز وجل يعني ليس يكون في حقي وليس كمثلي شيء يكون اختلافه عن المخلوقين، فهذا أمر قطعي. لكن تثبت المعنى، الله عز وجل الصفة دي اسمها كذا، الصفة دي اسمها كذا، ولا تقول عن الله عز وجل أبعاد كما قالت المعتزلة، لأن هذه الأبعاد أنت اضطرت تعمل إيه؟ تكيف. واحدة الكيفية ما نعرفهاش، احنا الكيفية ما نعرفهاش، يبقى هنا نثبت اللفظ وننزه الله عز وجل عن الكيفية وليس عن المعنى، ننزه لأننا ما نعرفش. فأي تصور لك خاطئ، أي تصور لك خاطئ. إذا كنا احنا في مفهومنا العادي مش قادرين نكيف الملائكة شكلهم عامل ازاي، مش قادرين نكيف الجنة، حتى قال ابن عباس كل ما ظننتموها عن الجنة فهو وهم، لأن ربنا قال ولا خطر على قلب بشر، فمش ممكن كل ما حد تتخيله مش ممكن، انت تسلم انها متع وبس، تسلم انها متع وبس. فكل صفات الله عز وجل التي جاءت في القرآن او جاءت في السنة الصحيحة نثبتها اثبات، القاعدة بتقول ايه؟ اثبات وتنزيه، اثبات للصفة وتنزيه عن الكيفية. فكل صفات الله عز وجل جاءت في القرآن بطريقتنا التعامل معنا بتاعتها ايه؟ اثبات وتنزيه، نثبت الصفة ونثبت الاسم إذا كان لعز وجل، ونفوض الكيفية وليس المعنى. ونقف عند هذا إن شاء الله، ونتكلم في المرة الجاية عن المكر لأنه يحتاج كلام أكثر شوية. فنقول قولي هذا وأستغفر ربكم، ولو عندكم أسئلة نجيب عنها بإذن الله. ومن باب الجدل يعني، لو مش الجدل مني من بعض المنافقين، شيخنا لو حد جه قال طب يا عم انت هتتكلموا بالله علينا ولا ساق، طب ربنا جاي مش ربنا ان الله على كل شيء قدير، هو بقى قادر يخلي لنفسه ثلاث ايادي، قادر يخلي لنفسه مثلا ساقين ثلاث عيون، انتوا ليه حكمتوها في يعني ليه تتكلموا في الموضوع ده كتير مثلا؟ اولا يعني هناك سؤال كان بيطرح في الازهر، هل يستطيع الله عز وجل ان يجعل نفسه عاجزا؟ في سؤال عجيب كده، يعني مثلا يقول هل يستطيع الله عز وجل ان يمرض أو يخلق إلهاً؟ هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق إلهاً؟ هل يستطيع الله عز وجل أن يتزوج؟ هذه الأمور العجز في حد عز وجل. فنقول هذا هناك محال من الله عز وجل عقلا، هذا المحال من صفات الله عز وجل لا يجوز نسبه لله عز وجل لأنه محال. دي هذا فهمها يا شيخ، يعني أنت تقول هذا لا محال أن يكون في الأمر إلهي، انسى ربنا دلوقتي، محال أن يكون في الأمر إلهين. فالله عز وجل لا يفعل المحال في حقه، لا يفعل المحال في حقه، عارف أنه محال أن يكون في الكون إلهين. لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتها، مش ممكن يخلق له إله خاضع له، ما هو منفع يبقى إله. فالإله ما يخلقش من صفاته لأنه ما يخلقش، فتخلقه ما بقاش إله، يبقى لازم يكون إله برا الله عز وجل، يبقى هنا منافي أو محال حدوثه. فهناك أشياء في حق الله عز وجل محالة لأنها من صفات النقص، والنقص في حق الله محال، فأي شيء من صفات النقص. الأمر الثاني، إذا كان لله عز وجل صفة على غير التي وصف لنا إياه في القرآن، لماذا لم يصفها؟ يعني تقول له ثلاث آيات ولا له عشر آيات، لماذا لم يصف هذه الصفة؟ فإذا اقتصر الله عز وجل على وصف، لأنه هو الخلاف عندهم، هل الله عز وجل له ذات ولا ملهمش ذات؟ الأشاعرة لا يثبتون لله ذات، هي دي المصيبة. قضية هنا حتى أخطر من صفات الله عز وجل، إنه هو يعني يا شيخ بالضبط موجود في كل وجود، فمالوش ذات لا فوق العرش ولا تجزاك الله خير، لا فوق العرش ولا تحت العرش ولا كل هذا الكلام، فهذا كلام باطل لأنه ليس له ذات. ولذلك إثبات أن الله عز وجل صورة، إثبات أن الله عز وجل صورة يرى يوم القيامة. يعني لهذا شيخنا نقول إن الله يعني كسورة أو إن الله في السماء. نعم. كذات. نعم. وعلمه في كل مكان. تمام. أحسن. نعم. هو هذا. جزاكم الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. بس هو حضرتك ذكرت إن بالنسبة لأصابع الرحمن حضرتك قلنا لو عددناهم ممكن نلاقيهم إن هم مثلا ستة. أيوة. طيب. يعني انا فاهم الحمد لله لحد ما، بس هل ده يستشكل مع حديث ان خلق الله سبحانه وتعالى ادم على هيئتي؟ طب ما احنا لينا خمسة. مفيش هيئتي. مفيش هيئتي في على صورتي. على صورتي. على صورة الرحمن. تمام. قلنا على صورته المقصود بها عند العلماء معنيين. الذين صححوا حديث خلق ادم على صورة الرحمن وهو حديث ضعيف. تمام. كما قال الشيخ الالباني، لكن الشيخ عباد الانصاري انتصر لان الحديث صحيح، ومال إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، فقالوا على صورة الرحمن ولم يقل على مثل الرحمن. لا. فالصورة يعني أنه سميع بصير له صفات الله عز وجل بس بقدره. لا. يعني ولذلك الحديث العظيم جدا إن الله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني إيه؟ فهما وعلما. لا، أحصاها لها معاني في القرآن متعددة، منها من طاقها علم أن لم تحصوه فتاب عليكم. يعني أن لا تقدر. يعني إيه من طاقها؟ يعني أنت تعلم أن الله عز وجل لطيف. إذا عرفت لما نغضب عليك، تخيل الله عز وجل بيرزق الكفار اللي ليل ونهار قاعدين يشتموه ويسبوه، ولا مرة غضب عليك؟ تعرف تبقى كده؟ تعرف واحد تبقى أنت بتصرف عليه، عبد شغال عندك، وبعدين راح مثلا تفف وشك، قمت أنت رحت قلت له طيب خلاص ورزقك زي ما هو ماشي وزي ما أنت، أم راح كمان قتل لك ابنك قلت له رزقك زي ما هو يا عم ماشي ويمكن أصح عليك كمان، تعرف تعمل كده؟ لن تطيق. فلن تطيق أن تكون لطيفا ولن تطيق أن تكون كريما. غصب عنك لما تيجي تعطي تقعد تفكر الفلوس اللي معك هتخش ولا لا. لا، وهكذا. فلن تستطيع أن تتصف بصفات الله عز وجل، لكن من استطاع أن يتصف بصفات الله عز وجل صفات الجمال فوجبت له الجنة. فهنا خلق آدم على صورته أي على صفات الله عز وجل، ولكن المعنى الصحيح خلق آدم على صورته أي على صورة آدم. كلنا خلقنا على غير صورتنا، كلنا مرينا بمراحل ثم أصبحنا خلقا آخر، لكن آدم هو نفس الخلق، خلق آدم بهذا الوصف. جزاك الله. جزاكم الله خير. طب شيخنا في الفلسفة احنا بنثبت ما أثبته الله لنفسه، بس هل ده يعني نفي ما لم يثبته؟ ما هو ممكن يكون لم يذكر الله لنا، بس قد يكون مثلا لله لا نثبته. لا نثبته بس لا ننفي برضه. لا لا، لابد ان نثبت لله عز وجل ما اثبته نفسه وننفي عن ما نفعه عن نفسه. فكل ما لم يثبته لا نثبته، فيبقى معناه نفيناه. طب اذا لم يثبته ولم ينفيه يعني ننفيه؟ القصد ان احنا نثبته. لا ما هو ماشي، بس لم ينفي الله عز وجل زي ما قال حسين انه عنده ثلاث ايادي، انه عنده ثلاث ارجل او عنده رجلين، ما نفاها صح؟ فلا نثبته. ماشي، بس برضو لو جه يعني قصدي انه ما نجزمش ان ربنا ملوش قلب، قد يكون. لا نجزم. ليه؟ لو لوك اللي اتوصف لنا. بس مش كل الوصف. مش كل الوصف اتوصف لنا. كل الوصف، انما احنا ما اتوصف لناش الكيفية، لان لن نستوعبها. لو يعني حنرى يوم القيامة ولو قالوا لك اوصفه بقى اديك شفته، مش هتعرف، مش هتعرف توصفه. فين الدليل ان كل الوصف شيخ؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمر من أمور الخير اللي دلتكم عليه. وبعدين أنت صفات ربنا، إذا ما كنتش تعرفها ما عرفتش ربنا. لا بس بتكلم على الصفات، يعني اللي هي الصفات الذاتية، الصفات المتعدية ماشي وذكرت كلها. والذاتية جبت منين لا ما توصفتش؟ يعني أنت كلامك يحتاج إلى دليل مش العكس. نحن نقول أن الله عز وجل وصف نفسه، أنت بتقول لا وصف نص نفسه. جبت منين نص نفسه؟ ما انا بقول ان لا في دليل ان هو كامل ولا انه نص. طب تحتمل في دليل انه كامل اللي هو ايه بقى؟ ان ما فرطنا في الكتاب من شيء. آه. وان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء الا وصف لنا اياه. فمش شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان شاف حاجه غير اللي موجوده فكان قالها لنا، فشافوا بس ما استطاع ان يصف لان ما فيش كيفيه بس. لكن تثبت ان الله عز وجل قلب؟ لا. تثبت ان الله عز وجل اسنان؟ لا. طبيعي ان مش تنفي تنفي لا تنفي تنفي تنفي لا لا ننفي. نقول طالما ان الله عز لم يصف به نفسه فهو ليس موجود من صفات الله. نعم. جزاك الله خير. الله يبارك. يا شيخ ان الصفات ما نثبتش بها اسم، يعني لو صفة لله ما نستنبطش منها اسم، يعني ودي تنطبق على الكبير المتعال، الكبير المتعال اللي هي في القرآن عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ما يبقاش ده اسم. الكبير. لا الكبير المتعال اسم هنا، هو الكبير اسم ما يبقاش الماكر. لكن الكبير ده اسم نعم ضمن ورد هنا تسمية، ده يعني ده مش صفة ورد، لكن ايه الصفة؟ ما تقولش تبارك ذو الجلال والإكرام، فما نقولش الأكرم ولا نقول الجليل، هنا استنباط. او مثلا يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيدك الخير انك على كل شيء تعز من شاء وتذل من تشاء، فهنا لا يجوز لنا ان نثبت ان الله عز وجل مثلا العزيز الا لو ورد لوحده العزيز بس. طب مثلا الولي والحفي والحاجات دي كلها، كل هذا الكلام لا يعني ليس على بالنسبة لله عز وجل. طب في قصة خلق الأشياء يا شيخ، الأرض ربنا كان خلق الأرض في 6 أيام، إيه الحكمة إن هي يعني هو ممكن يقول كل فيكون الأرض كلها خلاص تكون؟ الحكمة عند الله عز وجل. مش معلومة يعني. يعني إذا كان يريد أن نتعلم الحكمة كان قالها لنا. إذا أردنا أن نعرفها كان قالها لنا. يعني هم بعض الناس، لكن أنا ما عايز أقول هذا الكلام، بعض الناس قالوا ان الارض والسماء انفصلوا عن بعض، والارض انها تركت حتى تبرد وقعدت تلف لحد ما تكون، لكن هذا الكلام ليس عندنا دليل. لو اراد الله عز وجل ان نعلم ذلك لعلمنا. يعني الله عز وجل اراد حتى ان يترك لنا اشياء نحن على يقين بوجودها وما نعرفش نوصف. لو انا قلت لك وصف لي الروح، يعني ايه الروح؟ مفيش. اللي بيطلع يعني لو جبنا واحد وحطيناه جوه بتاع ازاز وقفلنا عليه وطلعت روحه، وطلعت ازاي؟ راحت فين؟ وعدت منين؟ عدت منين؟ مش ممكن. فبالتالي انت شيء بين جنبيك، وانت تعلم ان في حاجه اسمها روح يعلمها الكافر والمؤمن والزنديق واللي مش مؤمن بوجود الله عز وجل وما يعرفش يوصفها. يعني ايه الروح؟ ايه اللي بيطلع من الجسم بالضبط؟ ايه اللي في الجسم؟ طب مش معنى الروح دي لو انت قعدت روحك فيك وانت قعدت 100 سنه ما يحصلكش اي حاجه، خلي واحد يموت 3 ايام يروح معفن تطلع ريحته، ايه اللي حصل؟ الروح دي كانت عامله ايه بالضبط؟ يقول لك لو واحد فقدت روحه يزيد وزنه 20% من وزنه، ايه اللي حصل؟ ما حدش يعرف. طب ينتفخ وينفجر ليه؟ كل الكلام ده ما يعرفوش، حدش يعرفه، ودي بين جنبيك مش عارف توصفها انت. فربنا ترك لك شيء عجز علشان لما تيجي تقول لواحد انا مش عارف اوصف الكيفيه، يقول لك ازاي مش عارف، تقول له طب اوصف لي كيفيه الروح، مش هيعرف يوصفها. فبالتالي نفس الامر، لاننا لا نعرف هذه الكيفيه، ما شفنا اي شيء. اختار العلماء وصلوا كل دي، وعندي دي عجز، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. كان ممكن جدا تقول يا رب اوتينا من العلم الكثير، قال لا اهو لا يزال. الله اعلم. نعم. الحكمة لو بص يعني لو أراد الله أن نتعلم الحكمة لقالها، فبالتالي طالما قالهاش ما نقعدش بقى نفتكس بقى فيها ونطلع لها أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. هذا كلمة قبيحة في حق الله عز وجل، قبيحة. يعني انت كانك عايز تقول ان ايه، ان العمليه بتأني. يعني لما اقول لك بسرعه تقول لي يا عم بسرعه، ده ربنا خلقنا في 6 ايام، ده معناها ان ربنا لو كان خلقها على طول كان خلقها كده، فهذا كلام لا يصح. بالضبط. يلا اخر سؤال عشان ساحه. طب يا شيخ انا هو ده مش سؤال، هو كان حصل منه بعد كده، كان في حصل خلاف كده بسيط في الموضوع معين عن المقاطعه وكده. المهم فكان في واحد بيلوم على الشيخ القرضاوي ان هو بيقفل على مواضيع معينه اللي هي هيحصل فيها خلاف في زي الكلام بقى في مثلا في الصفات في الكيفيه في الحاجات دي كلها، عشان هو ممكن يكون على ايمان معين بالحاجات دي وعارف المقتنع بيها ولا حاجه، لكن ما بيقولهاش عشان ما يحصلش خلافات ما بين الناس، فبيلوم عليه ان هو ساكت عنها. فهل ده صح ولا غلط؟ هو في حاجه اسمها ايمان مجمل وايمان تفصيلي، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاسلام بعدين قال الايمان. الايمان المجمل ان تعرف الله عز وجل وان تثبت ما جاء في القران اجمالا دون تفصيل، هذا العوام. إنما طالب العلم لابد أن يعرف هذه الأشياء لأنه انتقل لمرحلة أعلى شوي. فما نفصل، ما نجيبش كل واحد وتقول له هل تثبت لله يدين، تثبت لله الساق؟ لا، صلى الله عليه وسلم ما فعل كده مع الجارية، قال لها أين الله؟ قالت له في السماء، خلاص يبقى عرفت ان الله عز وجل في السماء كما جاء في القرآن. انما انك تخش مع حد بالتفصيل ده وتأمنه وتكفره هذا لا يجوز الا لطلبة العلم. سبحان الله خير.